إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما سواها. والسماء وما بناها. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروه. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير غير المغضوب عليهم ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الشيخ محمد بسيوني قال الشيخ سعيد اللي بتكلم كله عارف مين اللي بتكلم عم الشيخ محمد بسيوني علمنا ان اللي بينفس بنعرفه فاحنا يا شيخ طه ربنا يحميه ويحمل صوته انا عاوز اسمع ابو جعفر تاني وعاوز اسمع روايه حمزه في الاشمام وزي ما انت كده وربنا يعينك واحنا جايين انا جاي نفسي كنت نفسي اقول الكلمه ديت انا جاي ابلغ عزائي لعم الشيخ محمد بسيوني الراجل المحترم راجل اهل القران والليله ديت لنا مباركه وتاني الفاتحه تاني يا عم تاني عارف انا بقومش الحاج تاني عايز اسمع روايه عاوز اسمع روايه ابو جعفر وهاتها لي برضه ايه بالاسم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المستقيم المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط مغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا صدق الله العظيم. الفاتحة. واحد مكانه بعد اذنك. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم بحق فاتحة الكتاب وما حوت وما بها من أسرار وأنت العزيز الغفار أسألك ربنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أعدل العادلين وأسرع الحاسبين أن ترحم الراحلة الكريمة وأن تجعلها ربنا في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. استمعنا لمسك الختام من فضيلة القارئ العلم الشيخ طه محمد النعماني قارئ اتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي شاكرا لفضيلتي وشاكرا لحضراتكم جميعا باسم فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد احمد بسيوني قارئ الساحات الطاهرة وقارئ مصر والعالم الاسلامي. اشكر اليكم واشكر ايضا الى ادارة مخازن الفراشة الكبرى حج ميسرة عجور بالانارة الذهبية. شاكرا استاذ ابراهيم عوض الذي ينقل لنا هذا الحفل عبر شبكة الانترنت والمهندس احمد شوارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.